بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تأمري أبوك. قال ثم قرأ هذه الآية والنبي قل لأزواجك الآية قال علم الله وأن أبوي لم يكونا يأمران بفرضه. قالت فقلت أبي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله. فقال عليه السلام والدار الآخرة قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أن اخترتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا. قال أبو عيسى رحمة الله عليه أسعد عظم طيب غريب من قدر ومن غير وجه عن ابن عباس باب ومن سورة والقلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن سليم قال قد ابن وكذب لقيت عطاء ابن ابي رواحه ابو طياب محمد انه نسمع عندنا يقولون بالقدر. فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامدي فقال حدثني ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله عز وجل القلم. فقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى الابد. قال ابو عيسى وفي الحديث قصه قال هذا حديث صحيح حسن صحيح غريب وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن باب ومن سوره الحاقه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن ابي قيس عن سمك بن عرب عن عابد بن عمر عن العنب بن قزن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انه قال زعم انه كان جالسا بطقائه في عصابه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس فيهم اذ مرت عليهم سعابه فنظروا اليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا سعاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنن؟ قالوا والعنن. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والارض؟ فقالوا لا والله ما ندري. قال فان بعد ما بينهما اما واحده واما اثنتان او ثلاث وسبعون سنه والسماء الذي فوقها كذلك حتى عددهن سبع سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعه بحر بين على واسفل كما بين السماء الى الارض وفوق ذلك ثمانيه ابعاد بين اضلابهن واروكيا بهن مثل ما بين السماء الى السماء. ثم فوق ظهورهن العرش بين اسفل واعلى مثل ما بين السماء الى السماء والله فوق ذلك. وقال عبد بن عميد سمعت يعد معين يقول الا يريد عبد بن عميد بن سعد ان يحج حتى يسمع منه هذا الحديث. وقال ابو عيسى عبد بن عزم غريب وروى الوليد بن ابي ثور عن سمك النحو ورفعه وروى شريف عن سمك بعض هذا الحديث وقف ولم يرفع. وعابد الرحمن هو ابن عابد الله بن سعد رضي الله عنه قال حسن بن موسى قال حسن عبد الرحمن بن عابد الله بن سعد رضي الله عنه وود الدشكي ان ابا واخبر ان اباه رحمه الله تعالى قال ان ابا رحمه الله تعالى اخبر وقال رايت رجلا ببخار على باب الذي عليه عمامه سوداء ويقول كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سوره سال سائل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو كرم قال حدثنا رشيد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج بن ابي سعيد عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى كالمول قال كعكر الزيت بيع فإذا قرب إلى وجهه سقطت ذروة وجهه في نعوذ بالله. قال أبو عيسى هذا عديد غريب لا نعرف إلا من حديث رشد باب ومن سورة الجن. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجن ولا رأوا من طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رأوا من طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب عامدين إلى سقيع عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الجب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت عليهم الجب فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا من حدث فاضرب مشارق الأرض ومغربها فانظروا فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فلم انطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنخلة عامدا وبنخلة عامدا إلى سقع عقاد ويصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن سمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وإنما أوحي إلي قول الجن. قالوا بهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله وكادوا يكونون عليه لبدع. قال لما رأوا يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده قال تعجبوا من طواعية أصحابه له رضي الله تعالى عنهم. قالوا لقوم لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدع. قال أبو عيسى حديث هذا مصعب بن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو سقعان سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا بها تسعا فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيها فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع مقاعدا فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي بين جبلين وراه قلب ما كذب لقوه أو فلقوا فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض وقال هذا حديث هذا نطعم باب ومن سورة المدثر قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرين عن يسري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث وهو في عن بطرة الرعي فقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك للتجاني بحرا جالس على كرسي بين السماء والأرض فجذبت منه رعبا فرجعت فقال زملوني زملوني فتصلوني فأنزل قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قولي والروج إذا فجر قبل أن تفرد صلاة وقال في عيسى حديث عاز مطعن وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا عن جابر بن أبي سلمة اسمه عبد الله بن قال حدثنا عبد الحميد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن فرج عن أبي الأيتم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصعود جبل من نار يتصعد به الكافر 70 غريبا ثم يأوي به كذلك به أبدا قال هذا عديد غريب إنما نعرف المرفوع عن العديد بن لهيعة عاد وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قول مقبول به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جريد عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال ناس من اليهود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد غلب أصحابك اليوم قال وبما غلبوا قال سألهم يهود هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم قال فما قال قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم قال أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جارة علي بها أعدى إلا إني سير عن تربة الجنة وهي الدرمك فلما جاءوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة الجنة قال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسع قالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة قال فسكتوا نيابة ثم قالوا خبزة يا أبا القاسم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخبز من الدرمك قال أبو عيسى هذا عديد إنما نعرف من هذا فجم عديد بن مجاهد بن مليق قال حدثنا حفص بن صفعي بزاز وقال البزار قال حدثنا زيد بن حبيب قال أخبرنا سعيد بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال في هذه الآية هو الذي هو أهل هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال الله تبارك وتعالى أن أهل وأن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنال أن أغفر له قال أبو عيسى عزيز آسان غريب وسعيد ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد سعيد بهذا الحديث عن ثابت باب ومن سورة القيامة قال بسم الله الرحمن الرحيم إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه ويريد أن يعبده فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال فكان يحرك به شفتيه وحرك سفيان شفتيه قال أبو عيسى هذا حديث آسان صحيح وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعد بن القطن وكان سفيان الثوري يحزن ثناء على موسى بن ابي عائشه خيرا به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني شبابه عن اسرائيل عن زوير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ادنى اهل الجنه منزله لمن ينظر الى جناني او الى جناني وزوجي وخدمي وسروري مسيره اهل سند واكرمهم على الله عز وجل من ينظر الى وجهي غدوه وعشيه ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في الجنه قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا عديم غريب وقد رواه غير عدن عن اسرائيل مثل هذا مروان ورواه عبد الملك بن ابي جرع عن دويل عن ابن عمر قوله ولم يرفع وروى نجعي عن سفيان عن دويل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله ولم يرفع وما نعلم احدا ذكر فيه عن مجاهد غير توليه قال حدثنا بذلك ابو قرن قال حدثنا عبيد الله نجعي عن سفيان دويل يكنى ابا جهل وابو فاختته اسمه سعيد بن علا قد ابهمه من سوره عبس ومن سورة عبس قال بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد بن مويه قال حدثني ابي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن ابي عن هشام قالت انزل عبس وتولى ابن ام مكتوم الاعمى اتى رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه ثم فجعل يقول يا رسول الله ارشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الوضع من المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الاخر ويقول اثر بما اقول بأسا فيقول لا ففي هذا انزل قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وراى بعض هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابي قال انزل عبس وتولى ابن يوم مكتوم ولم يذكر به عن عائشة رضي الله عنها قال عبد الحميد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعجب عبادة وراة غرلا فقالت امرأة يبصر أو يرى بعضنا عورة بعض قال يا فلان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني قال أبو عيسى حديث هذا صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس ورواه سعيد بن جبير أيضا وبه عن عائشة رضي الله تعالى عنها باب من سورة إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عباس بن عابد الزبيدي العظيم العنبري قال عبد عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن وابن يزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من زرى وان ينظر الى يوم القيامه كانه راي وعين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت قال ابو عيسى تعظيم عظم الغريب وروى هشام بن يزرع وغير هذا الحديث في هذا الاسناد وهو قال من زرى وان ينظر الى يوم القيامه كانه راي وعين فليقرا اذا الشمس كورت ولم يظهر واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت باب ومن سورة ويل للمطففين قال بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن سليم عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ان العبد اذا اخطا خطيئة نكدت في قلبه نكدة سوداء فاذا هو نزع الظفر وكفى ثقل قلبه وان عاد زيدا فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولا ايضا ورد بالصاد في روايه الصحيحين وغيرهما. قال ابو عيسى هذا حديث عاصم بن صعب وبليه قال حدثني احمد بن دروس البصري وقال حدثني احمد بن زيد عن ايوب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال حمد وهو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح الى انصاف اذن مولي قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن عمر رضي الله تعالى عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم اذن بالرشح الى انصاف اذن قال ابو عيسى هذا حديث عاصم نصعين وذي عن أبو هريرة بابن من سورة إذا السماء انشقت قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الحميد بن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحزب هلك قلت يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول فأما من وديع كتابه بيمينه قال إلى قوله يسيرا قال ذلك الأرض قال أبو عيسى عدي بن عاصم نصعين وبه قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد ذكر عن عبيد قال حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قال حدثنا عبد الله قضي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نواه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد بن لمدني قال حدثنا علي بن أبي بكر عن أم من عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حجب عذب قال وهذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس لا نعرف من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه قال باب ومن سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا رؤوف بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشهيد ويوم الجمعة قال وما طلعت شمس ولا غربت عليه من أفضل منه فيه ساعة لا يوافق عبد مؤمن يدعو الله بخير إن استجب له ولا يستعيذ من شيء إلا عاده الله منه قال أبو عيسى عاصم عاصم غريب لا نعرف إلا من عديد موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف بالعديد ضعف ويعز بن سعيد وغيره من كبر عبده وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن موسى بن عبيدة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قرر بن تمام من الرسدي عن موسى بن عبيدة بهذا الاسناد نحوه وموسى بن عبيدة الرابدي ويوكنا ابا عبد العزيز وقد تكلم به يحيى بن سعد بن قطن وغيره من قبل عبد وبه قال حدثنا محمد بن غيلان وعابد بن عبيد المعنى واحد قال حدثنا عبد الرزاق عن ممر عن ثابت بن بناني عن عبد الرحمن بن ابي لين عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى العصر امس والامس في قول بعض تحرك شفتيه كانه يتكلم فقيل له انك يا رسول الله اذا صليت العصر امس قال ان نبيا من النبي عليه السلام كان واجب الأمتي فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاغدروا النقمة وسلط عليهم موتا فمت منه في يوم سبعون ألفا قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال كان مالك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له فقال الكاهن انظروا لي قال من فهم أو قال فطنا لقينا فعلموا علمي هذا فإن يخبوا أنا موت فإن قطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلم قال فنظروا له على ما وصف فأمروا أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه فجعل يختلف إليه وكان على طريق الغلم يرائب بصوم أذن قال ما أمرنا عازب وأن أصحاب الصوم معي كانوا يومئذ مسلمين قال فجعل الغلم يزال ذلك الرائب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فلما فقال إنما أعبد الله عز وجل قال فجعل الغلم يمكث عند ربه ويبط على الكائن فأرسل الكائن إلى أهل الغلم إنه لا يكاد يعبدن فأخبر الغلم الرائب بذلك فقال له الرائب إذا قال لك الكائن وأين كنت فقل عند أهلي وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبر أنك كنت عند الكائن قال فبينما الغلم على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير حسبت قد حبستكم دابة فقال بعض من تلك الدابة كانت أسدا قال فأخذ الغلام حجرا فقال لهم مين كان ما يقول الرائب حقا فيسألك أن أقتل قال ثم رمى فقتل الدابة فقال الناس من قتلها قالوا الغلام ففزع الناس فقالوا قد علم هذا الغلام وعلما لم يعلم أحد قال فسمع به أعمى فقال له إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال له لا أريد منك هذا ولكن رأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رد عليك؟ قال نعم. قال فدعا الله فرد عليه بصره فآمن نعم. فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم وقال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالرعب والرجل الذي كان أعمى وضعا من شرع على مفرق أحد ما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالقلم فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوا من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلمنتهوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوا منه جعلوا يتهابتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغنم. وقال ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه به فانطلق به إلى البحر فغرق الله عز وجل الذين كانوا معه وينجوا. فقال الغلام للملك إنك لا تقتل حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله ربي هذا الغلام. قال فأمر به فصلب ثم رماه فقال بسم الله ربي هذا الغلام. قال فوضع الغلام يده على صدره عين رومي ثم ماذا؟ فقال الناس فقد علم هذا الغلام علما ما علم وعد فإن نؤمن برب هذا الغلام. قال فقال للملك أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك؟ قال فخذاه خدودا ثم ألقى به الحطب والنار ثم جمع الناس فقال فرجع عن دينه تركناه من لم يرجع ألقيناه في هذه النار فجعل يلقي بتلك الخدود. فقال يقول الله تبارك وتعالى في قوتي قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال فأما الغلام فإنه دفن قال فيذكر أنه خرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وإصبعه على سطره أو صدغه كما وضع حين قتل. قال أبو عيسى رحمة الله عليه سعديد حسن غريب تكون من سورة الغشية. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن شر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا سفيان عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امرت ان اقاتل نزعه يقول لا اله الا الله فاذا قالوا عصموا مني دماءهم وامرهم الى العافيه وعذبهم على الله عز وجل. ثم قرا انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال ابو عيسى تعدم العصر نضال باب ومن سوره الفجر. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا وقصنا امر بن عنين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين وابو داود قال حدثنا ممن عن قتاده عن عمران بن عايصه من عن رجل من البصرة عن أمر بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبل فقال يصرف بعض وجبع وبعض وبدر. قال هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث قتادة وقد رواه خليل بن قتادة الخدني وأيضا عن قتادة. بسم الله الرحمن الرحيم ومن سورة الشمس وضحاها. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمدني وقال حدثنا أسد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يذكر النقد والذي عقر فقال إذ بعد أشقاء بعد لا رجل عارب عزيز منيع في راضي مثل أبي زمعة. ثم سمعته يذكر النساء فقال إلى ما يحمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجع من آخر يومه. قال ثم وضعهم في ضحك من الدرصة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. قال أبو عيسى هذا حديث عن أسد بن صهيب باب ومن سورة والليل إذا يغشى. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن شر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا زيد بن قدامة عن منصور بن المعتمر أسد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن بن سلمي عن علي رضي الله تعالى أنه قال كنا في جنازة بالبقاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلس معه ومعه وعود ينقض في الأرض برمى رأسه إلى السماء فقال ما من نفس منبوسة إلا قد كتب ما دخل. فقال القوم يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال بل يعمل فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ميسر لعمل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. اللهم يسر لنا سبيل أهل السعادة يا رب العالمين وارزقنا معهم. قال أبو عيسى عزيز بن عاصم الطاعون باب من سورة الطاعة. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس عن جندب بن الدجلي انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت اصبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انت الا اصبع دميت في سبيل الله ما لقيتي؟ وفي سبيل الله جزاك الله خيرا. عندكم ماذا؟ هي في الصحيحين وغيرهما وفي سبيل الله. عندي انا سبيل الله ما لقيتي. ماذا عندكم؟ وفي غير موضوع حرف الجر جزاك الله خيرا. هذا معروف محفوظ في الصحيحين وغيره. وفي سبيل الله ما لقد قال وقضى عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع محمد صلى الله عليه وسلم فانزل الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قال. قال ابو عيسى هذا حديث هذا صحيح وقد رواه شعبه ودوري عن الاسود بن نبات باب ومن سوره الم نشرح. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد بن شعبان وابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعه رجل من قومه ان النبي الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال بينما انا عند بيتي بين النائم واليقظه الحطمي إذا سمعت قائلا يقول أعوذ بين الثلاثة فأوتيت بطس من ذهب فيها ماء زمزم فشرع صدري إلى كذا وكذا قال قتادة قلت لأنس ما يعني قال إلى أسفل بطني قلت فاستخرج قلبي فغسل قلبي ماء زمزم ثم عيد ما كان ثم وجه إيمانا وحكمة وفي الحديث قصة طويلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه هشام بن الدسوي وهم من عنه قتادة وفي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لكم من سورة والتين بسم الله الرحمن الرحيم به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا زهير عن إسماعيل بن أمية قال سمعت رجلا بدويا عربيا يقول سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي يقول من قرأ سورة التين من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وقال أبو عيسى حديث إنما يروى بهذا الاسم عن هذا العربي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باب ومن سورة اقرأ باسم ربك وبه قال حدثنا عبد محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرين عن عبد الكريم الجزري عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى سندعو الزبانية قال أبو جهل لا إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي لأطعن على عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لقذف الملائكة ملائكة عيانا قال أبو عيسى عزيز ناسا صغري بن صحيح بن بني قال عزيزنا أبو سعيد الرشد قال عزيزنا أبو قريد عمر عن داود بن أبي زيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فقال أبو جهل إنك لا تعلم ما بها ناد أكثر مني فأنزل الله تبارك وتعالى فليدعو نادي سندعو الزبانية فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله لو دعا نادي ولا أخذت زبانية الله قال هذا حديث ناسا غريب صحيح وفي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه باب من سوره ليله الفطر به قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطائي قال حدثنا القاسم بن الفضل الغدني عن يوسف بن زاد قال قام رجل الى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بعد ما بايع معاويه رضي الله تعالى عنه فقال سودت وجوه المؤمنين او يا مسود وجوه المؤمنين وقال لا تؤنبني رحمك الله فان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوري يا بني اميه على منبر غزا وذلك فنزلت انا اعطيناك الكوثر يا محمد يعني نارا في الجنه ونزلت انا أنزلنا في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بن أمية يا محمد قال القاسم فعددنا فإذا يا ألف شهر لا تزد يوم ولا تنقص قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل وقد يقل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الخداني هو ثقة وثقة يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن مازن ويوسف بن سعد رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عارضة بن أبي ربذة وعاصم هو ابن بادلة أنهما سمعا زر بن حويش أو زر بن حويش يكنى بمريم يقول قلت لبي بن كعب رضي الله تعالى وإن أخاك عبد الله بن سعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشر الأخير من رمضان وأنها ليلة 27 ولكن أراد أن لا يتكلم الناس ثم على فلا يصدني أنها ليلة 27 قال فقلت له بأي شيء تقول ذلك يا ابن المنذر قال بالآية التي أخبرنا بها أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالم دي أن جبدة تطر يومئذ لا شعاع على قلب عيسى بعد مناد صحيح باب من سورة لم يكن بليه قال عزتنا محمد بن شر قال عزتنا عبد الرحمن المدين قال عزتنا سبيان عن المغضر بن فلبن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام قال أبو عيسى بعد مناد صحيح باب من سورة إذا زلزلت الأرض بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سلمان عن سعد بن مبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه يومئذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها قال الله ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان تشهد على كل عابد وامد بما عمل على طريقه تقول عامل كذا كذا وكذا فهذه أخبر وقال أبو عيسى عزيز بن عاصم صحيح غريب باب من سورة ألف من تكاثر قال بسم الله الرحمن الرحيم به قال عزيز محمود بن غيلان قال عزيز رواب بن جرير قال عزيز بن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شقير عن أبي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ ولكم تكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا قد تصدقت فأمضيت وكنت فأمنيت ولبس فأبليت قال أبو عيسى عزيز بن عاصم صحيح به قال عزيز أبو قرب قال عزيز حكم مسلم رضي الله عنه عمرو بن أبي قزن عن الحجج عن المنهال بن عمرو بن عزيز بن أبي شنعان عن رضي الله تعالى عنه انه قال ما زدنا نشق في عذاب القبر حتى نزل فلكم متكاثر قال ابو قريب مرضا عن عمرو بن ابي قيس هو رضي وعمرو بن قيس مولاي وقبين عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو قال ابو عيسى حدثنا حسن وغريب بن بريق قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن عوض عن عبد الله بن زبير بن العوام عن ابي انه قال لما نزلت ثم لتسالن يومئذ عن النعم قال ابو زبير يا رسول الله واي النعيم يسال عنه انما هما لزودان يا تمر وهل عيما وقال أنا إنه سيكون وقال أبو عيسى هذا عزيز عزيز وبليه قال عزيزنا عبد وحمد قال عزيزنا عبد ونسع عن هذا بكر بن عيش وعن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي نعيم يسأل فإنما ولا سودا ولا عدو حاضر مسوق على وادقنا قال إن ذلك سيكون قال أبو عيسى وعزيز بن عيينة عن محمد بن عمر عن أبي أصح من هذا سفيان بن عيينة عرض وأصح عزيزا من أبي بكر بن عيش وبليه قال حدث عبد محمد بن قال عزيز بن شقيقة عن عبد الله بن العلاء عن أضحك بن أبي ابن عبد الرحمن بن عروس من الأشعري أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعم يعني وقال لو ألم نصح لك جسمك وأن يرويك من الماء البارد قال أبو عيسى هذا حديث غريب وضحكه وابن عبد الرحمن بن عروس من ويقال ابن عروس من وابن عروس من أصح باب ومن سورة الكوثر قال بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نار في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نارا في الجنة حافتي في باب الأولى قلت ماذا يا جبريل عليك السلام قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال أبو عيسى هذا حديث عن عاصم بن عمرو قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا سريج بن نعيم قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نار حافته قباب اللؤلؤ قلت للملك ماذا قال هذا الكوثر والذي أعطاكه الله عز وجل قال ثم ضرب بيدي إلى طينة فخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما قال أبو عيسى هذا عزيز عزيز صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله تعالى عنه به قال حدثنا أنس قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن يسار عن معارب بن جثار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نار في الجنة حافته من ذهب ومجرى على الدرية والياقوت تربته أطيب من المسك وما أعلى من العسل وأبيض من الثلج قال أبو عيسى هذا عزيز عزيز صحيح باب ومن سورة الفتح قال بسم الله الرحمن الرحيم وبليه قال حدثنا عبد محمد بن قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن ابي بشر بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يسألني من مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو عبد الرحمن بن عوف أتسأل ولنا بنون مثله فقال فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إنه من حيث تعلم فسأله عدى ذي الآية إذا جاء نصر الله وفتح فقلت إنما وأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعلمه إياه وقرأ السورة إلى أخيه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه والله ما أعلم منها إلا ما تعلم قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الاسم الذي نحوه إلا أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوف أن تسأل ولنا ابن مثله وهذا عزيز عاصم صحيح باب من سورة تبت يدا بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا ناد وأحمد بن نعم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشوع عن عمرو بن مورد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على صفا فنادى يا صباح بشر كما أتى إليه خرج فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممزقكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني فقال أبو لهب هل هذا جمعتنا تبلك فأنزل الله وتبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب قال أبو عيسى هذا عزيز عزيز صحيح باب ومن سورة الإخلاص قال بسم الله الرحمن الرحيم وحدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو سعد وصنعني وعن أبي جعفر رضي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى بليه قال حدثنا عابد محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر رضي عن ربيعة عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انصب لنا ربك قال فأتوا جبرائيل عليه السلام ففي هذه السورة قل هو الله أحد فذكر نعمه ولم يذكر فيها عن أبي بن كعب رضي الله تعالى وهذا صح من حديث أبي سعد وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر وابو جعفر الرازي اسمه عيسى وابو العالية اسمه رفيع وكان عبدا اعتقته امراة سابية من باب ومن سورة المعوذتين بسم الله الرحمن الرحيم وليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي وعن ابن ابي ذر عن العريض بن عبد الرحمن عن ابي سرمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه سرمد نظر الى القوم فقال يا عائشة استعيذ بالله من شر هذا فان هذا هو الغاصب واذا وقع قال ابو عيسى هذا عزيز عزيز صحيح وليه قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا فيصل وهو ابن حازم وهو ابن أبي حازم عن عقبة بن عمرو الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال قد أنزل الله علي آية لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر سورة قل أعوذ برب الفلق إلى آخر جزء إلى آخر سورة خلق عيسى أدعس نعاس نصاعي باب في قصة خلق آدم وبدء التسليم وتشميد وجعد ذريته وبإليه قال عدد محمد بن شارح قال عدد نصوان بن عيسى قال عدد العريض بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المكوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه روحه عطس فقال الحمد لله تحمد الله بإذنه فقال له رب عز وجل يرحمك الله يا آدم إذا قيل وليك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربي فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله عز وجل له ويدهم مقبوضة اخضر أيما شئت قال اخضرت يمين ربي عز وجل وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطا فإذا بها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان نفسك أمره بين عيني فإذا بهم رجل أضواء أو من أضواء قال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود عليه السلام وقد كتبت له عمر 40 سنة قال يا رب زد في عمري قال ذاك الذي كتب له قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أبيض منها فكان آدم يعود لنفسه قال فله ملك مدير فقال له آدم قد عجبت قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجحد ذريته ونسي فنسي ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا عديد عذر غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب في حكمة خلق الجبل في الأرض لتقر بيع بعد ميد أبليه قال حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا نعمان بن حمزة بن عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله عز وجل الأرض جعل تميد فخلق الجبل فقال بها علي فسقطت فعجبت الملائكة من شدة الجبل فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبل قال نعم الحديد فقالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من العديد قال نعم النار فقالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من في خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمين يخفيها من شماله قال أبو عيسى رحمة الله عليه عاد عديد غريب لا نعرف ما رفع عنه إلا من هذا الوجه آخر تفسير كتاب الدعوة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فضل الدعاء وبه قال حدثنا عباس بن عبد الله بن عنبري وغيره أحد قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمرو بن القطان عن قتادة عن سعد بن أبي ريحاء ابن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله عز وجل على الله تعالى من الدعاء قال أبو عيسى عدد من عاصة غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث عمران القطان وعمران القطان وابن داود ويكنى هذا العوام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين عن عمران القطان بهذا الإسناد من عوي باب من هو الدعاء مخل عبادة وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن زمن عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صرعان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء مخل عبادة قال أبو عيسى هذا عزيز غريب من هذا الرجل لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة وبه قال حدثنا محمد بن منيع قال حدثنا مروان بن عويد عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء والعبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين نعوذ بالله قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح وقد رواه منصور ولا عمش عن ذر ولا نعرف إلا من حديث ذر هو ذر بن عبد الله الهمدني ثقة والد عمر بن ذر قال فكن ومن لم يسأل الله يغضب عليه بل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي مليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه قال أبو عيسى وقد روى وكان عنه غير واحد عن أبي مليح هذا الحديث ولا نعرف إلا من هذا الرجل أبو مليح اسمه صبيح سمعت محمدا يقول وقال يقال له الفارس وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا واصف عن حميد بن أبي مليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو باب من كون الذكر خير أعمالكم وأزكى عند مليككم وبه قال حدثنا محمد بن الشاعر قال حدثنا محمود بن عبد العزيز العطار قال حدثنا ابو نعمه الزادي عن ابي عثمان الندي عن ابي موسى الاشعري انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزاه فلما قبلنا اشرفنا على المدينه فكبر الناس تكبيره ورفعوا بها اصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس باطمع ولا غائب وبينكم وبين رؤوس رحالكم ثم قال يا عبد الله بن قزنا لو علمك كنزا من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله هذا حديث عظيم صحيح وابو عثمان الندي واسمه عبد الرحمن بن مل وابو نعمه اسمه عمرو بن عيسى ومعنى قوله بينكم وبين الوزراء واخركم انما يعني علما وقدرة باب ما جاء في فضل الذكر به قال حدثنا ابو قرب قال حدثنا زيد بن قباب عن معاويه بن زرعان عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع لساني قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشتت به قال لا يزال لسانك رب من ذكر الله عز وجل قال ابو عيسى هذا عزيز عظيم غريب من هذا الوجه باب منه في ان ذاكر الله عز وجل كثيرا افضل من الغازي في سبيل الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل اي العباد افضل درجه عند الله يوم القيامه قال اذاكرون الله كثيرا وذكره قال قلت يا رسول من غازي في سبيل الله قال لو ضرب بسبيل الفقر والمشرك حتى ينكسر ويخطى ببعد من لكان ذاكرون الله كثيرا افضل منه درجه قال ابو عيسى عزيز غريب انما نعرف من حديث دراج باب منه به قال حدثنا الفضل بن غرز قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن زايد هو ابن ابي هند عن زياد مولى بن عائشة عن ابي بحرية عن ابي الضرداء رضي الله تعالى عنه خلق للنبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير عملكم وازكى عند مليككم وارفع في درجتكم وخير لكم من انفق ذهبي والورد وخير لكم من ان تلقى عدوكم فتضرب عنكم ويضرب عنكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ما شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله قال ابو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن زايد مثل هذا بهذا الاسناد وروى بعضهم عنه فارسل به ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون العهد لما لهم من فضل به قال حدثنا عبد الرشاد بن قلعه بن عبد الرحمن بن هذه قلعه بن زبير عن ابي اسحاق عن الاغرب ابي مسلم انه شهد على ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما من قوم يذكرون العهد الا احبت بهم الملائكه وغشتهم الرحمه ونزلت عليهم السكنه وذكرهم الله فيمن عند قرب عيسى هذا عبد المناد بن صانع به قال حدثنا عبد الرشاد بن قلعه بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الله تبارك وتعالى حدثنا من عبد عن ابي عثمان النبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج معاويه رضي الله تعالى عنه الى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا اجلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما اجلسكم الا ذاك قال والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لما سالكم دوما دلكم وما كان احد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقل حديثنا عنه مني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج على حلقه من اصابيعه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد لما هدانا للاسلام ومن علي نبيه فقال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا الله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لما سالكم لدوما دلكم انه اتاني جبرائيل عليه السلام واخبرني ان الله عز وجل يبايع بكم الملائكه عليهم السلام قال ابو عيسى هذا حديث عن حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وابو نعمه السعدي واسمه عمرو بن عيسى وابو عثمان النادي واسمه عبد الرحمن بن مل باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله عز وجل وليه قال حدثنا محمد رشاد قال حدثنا عبد الرحمن بن نادي قال حدثنا زهير عن صالح المولى تواما عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل به ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم ذره فان جاء وان جاء عذب وان جاء غفر لهم قال ابو عيسى هذا حديث عن صالح وقد روي عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه باب ما جاء ان دعوه المسلمين مستجاب لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه يقول ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما زال وكف عنه من سوء مثله ما لم يدعو به اثم او قطيعه رحم وبالبريء عن ابي سعيد وعباده بن صبيح رضي الله تعالى عنه بليه قال حدثنا محمد بن رزوق قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا سعيد بن عبيد الليثي عن شعر بن عوف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تروى ان يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر الدعاء في الرخاء قال ابو عيسى هذا عبد بن عبد الغريب بليه قال حدثنا احمد حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحه بن خرج قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول افضل ذكر لا اله الا الله وافضل دعائي الحمد لله قال ابو عيسى هذا حديث عظيم غريب لا نعرف الا من حديث مزمن ورحمه وقد روى علي بن مدني وغير واحد عن مزمن ورحمه هذا الحديث وبه قال حدثنا ابو قرب محمد بن عبيد المعربي وقال حدثني احمد زكريا بن ابي زايدة عن ابي عن خالد بن سلمه عن البيع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه كما يذكر الله عز وجل على كل احيان قال ابو عيسى هذا حديث عظيم غريب لا نعرف الا من حديث احمد زكريا بن ابي زايدة والبيع اسمه عبد الله باب ما جاء ان الداعي ونبي وبلي قال حدثنا نصر بن علي القبي وقال حدثنا ابو قطر عن عمده الزيات عن ابي اسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما كان اذا ذكر احدا بدا له بدا بنفسه قال ابو عيسى هذا عبد المعظم الغريب صايم وابو قطر اسمه عمرو بن ليث بن بوم جاء فرق ليث عند دعاء بلي قال حدثنا موسى محمد بن نوتن وابراهيم بن يعقوب وغير واحد وقال حدثنا احمد بن عيسى الجواني وعن طلحه بن ابي سفيان الجمعي عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسع بهما وجاء وقال محمد بن مرسل في حديثه لم يردهما حتى يمسع بهما وجاء وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث صحيح غريب أن أعرفه من حديث أحمد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس وعمرة بن أبي سفيان الجمعي وهو ثقة وأصدق يحيى بن سعيد بن قاصر وقال ما جاء بمن يستعجل في دعاء غيره قال حدثنا النصر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن عمار عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يستجاب أحدكم ما لم يعجل يقول دعوتك لم يستجب لي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو عبيد اسمه سعد ومولى عبد الرحمن بن أزهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أزهر وابن عمي عبد الرحمن بن عوف وابن أبي عن أنس رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في دعاء إذا أصبح وإذا أمسى ولي قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا أبو داود وهو طيار يسير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن أبي بن عثمان أنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن عبد يقول في كل صباح في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرة لم يضره شيء وكان آذانه قد أصابه طرف فارج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبن ما تنظر وما إن الحديث كما حدثك ولكني لما أقول يومئذ ليمضي الله علي قدره قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وبليغ قال هذا حديث حسن غريب صحيح وبليغ قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن أبي سعيد عن أبي سعد سعيد بن منصور عن أبي سلمة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبلسان دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه اللهم احسن ختاما يا رب العالمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا كتب لي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا شريح عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سعيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الدنيا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له أراه قال فيها له الملك ولا الحمد على كل شيء قادر نزلك خير أثناء هذه الليلة وخير ما بعد وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعد وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبح وأصبح الملك لله والحمد لله قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن صحيح وبدر وهو شعبة ويا دار السند علي بن مسعود ولم يرفع قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا سليمان بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم يقول إذا أصبحتكم فليقل اللهم بك أصبحنا بك أنسينا بك نعي وبك نموت وإليك النصر وإذا أمسى فليقل اللهم بك أنسينا بك أصبحنا بك نعي وبك نموت وإليك النشر هذا حديث حسن باب منه الدعاء اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض بليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن يعلم بن عطاء أنه قال سمعت عمرو بن عاص بن ذكريا يحدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر يا رسول الله يأمرني بشيء أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليك اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قل واذا اصبحت وان امسيت واذا خفت ما ضجعك قال ابو عيسى هذا حديث عظم صحيح باب منه دعاء سيد رضا فربه قال حدثنا الحسن بن غريث قال حدثنا عبد العزيز بن ابي عدي عن كثير من زيد عن عقبه بن ربيعه عن جده بن اوس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الا ادلك على سيد رضا فربه قال اللهم انت ربي لا اله الا انت غلبتني وانا عزك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي واعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت لا يقول أحدكم حين يمسي فيأتي عليه صدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة ولا يقول حتى حين يصبح فيأتي عليه صدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة وقال فالنبي عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزا وبريدة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى عزيز بن حسن غريب من هذا الرجل عبد العزيز بن أبي حازم وابن أبي حازم الزاهد وقد روي هذا العزيز من غير هذا الوجه عن جدد بن أوس رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراش بليه قال حدثنا ابن أبي عمر وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له ألا أعلمك كلمة تقول وإذا أويت إلى فراشك فإن مت من ليلتك مت على القدرة وإذا أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وجهت ظهري إليك لمن جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أرسلته قال البراء وثبت وبرسولك الذي أرسلته قال فطعن بيدي في صدري ثم قال وبنبيك الذي أرسلته قال أبو عيسى هذا حديث آخر صحيح غريب وفي سبع عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وقد روي من غير وجه عن البراء رضي الله تعالى عنه وروى منصور بن معاذ بن عزاد بن عبيده عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه الا انه قال اذا اويت الى فراشك وانت على وضوء نبيه قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا عقبه بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك عن ابي بن ابي كثير عن ابن اسحاق ابن اخي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ضجع احدكم الى جنبه الا ايمن ثم قال اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وجهت ظهري اليك وفوضت امري أمري إليك ولا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسولك فإن ماذا من لا إليك دخل الجنة اللهم اجعلنا من أهلها وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عن بني قلعة بن نصر منصور قال أخبرنا عفان بن موسى بن قلعة بن عمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا وإلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مغوي به قال أبو عيسى أدعت اسمها سنور غريب صاحب باب منه دعاه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم به قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا معاوية عن الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا عدد من عزن رهيب لا نعرف ولا من هذا الوجه من حديث وريد لنا الوليد الوصفي باب منه دعاه اللهم اقني عذابك يوم تجمع عبادك اللهم أمين قال عدد من أبي عمر قال عدد من زهير عن عبد الملك بن عمر عن عبد بن عرج عن عبد بن يمين رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم اقني عذابك يوم تجمع عبادك أعوذ بعد عبادك قال أبو عيسى هذا عدد من عزن صاحب بريق قال حدث أبو قريب قال حدث مسحوق منصور هو السيد ولي عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من يتوسد يمينه وعند المنام ثم يقول ربي اقني عذابك يوم تبعث عبادك قال أبو عيسى هذا عدد من عزن رهيب من هذا الوجه وروى الثوري وفيه وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم يذكر بينهما أحد ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله باب منه دعاء اللهم رب السماوات ورب الأراضين وليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعا أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقضي عن الدين وأغنني من الفقر قال أبو عيسى أتعدي مناس صم باب من أدعاه باسمك ربي وضعت شمل بريه قال حدثنا ابن ابي عمر النافع قال حدثنا سويان بن عجلان عن سعيد بن ربوري عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا قام احدكم عند رجعه ثم رجع اليه فلينفض بصنفته زريه ثلاث مرات فانه لا يدري ما خلفه عليه بعده فاذا ارتجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك اربع وبين امسك تنزل مرامه وان ارسلت فاعرض بما دعوت به عبادك صلينا فاذا سقط فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي اروع وادنني بذكره قال في الروي عن جابر وعائشه رضي الله تعالى عنهما قال وعدت ابي هريره حديث عازم وراء بعض ما هذا الحديث وقال فلينفضوا بداخلة زاري كون جاء في من يقرأ من القرآن عندما نبلي قال حدثنا قتبة قال حدثنا المفضل المفضلة عنه وقال أنا نمني جبنا نورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا وال فرجيك كل ليلة جمع فيه ثم نبت فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بما ما استطاع من جسدي يبدأ بما على رأسي وجهه وما قل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات قال وإذا عاد من عدم غريب صاحب باب من وفي قراءة سورة الكافرون والسجد والملك والزمر وبني إسرائيل والمتبعات وليه قال عدد الموضوع وإننا قعدد نبو دفت قال عن بان جرد عن بزقع عن رجل عن فرد من نوفر رضي الله تعالى عن أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا اقول واذا اويت الى فراشي فقال اقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه من الشرك قال شعبة معايا من يقول ما رد معايا لا يقول به قال حدثنا موسى بن حزم قال حدثنا يا ابن ادم عن اسرائيل عن مسقى عن بروده من نوفل عن النبي رضي الله تعالى انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ثم نوى هذا صعب قال ابو عيسى وروى زهير هذا الحديث عن اسحاق عن بروده من نوفل عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه هذا اشبه واصعب من حديث شعبته وقد اضطرب اصحاب ابي اسحاق في هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير من غير هذا الوجه قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن هو أخو بروة بن نوفل بن بريق قال حدثنا شعبة بن يونس الكوفي قال حدثنا المعربي عن ليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ في تنزيل السجدة وبه تبارك قال أبو عيسى هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر جابر قال المزبوع من جبل إنما زمد مصطفنا أو ابن صفنا وقد روى شهدبت عنه ورد من وزبنا عن أبي صفين عن جابر النحو حديث ليس نبري قال حتى تنصر من عبدنا قال عدد نعمة لزيد عن أدعو بابتها أنه قال قلت لي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يطلع الزمر وبني إسرائيل قال أخبرني محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه قال قال أبو لبابة الزمر ومولى عبد الرحمن بن زيد وسمع من عائشة أن قال سمع من محمد بن زيد وبليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرني وكيع بن الوليد عن باهر بن زاد عن خالد بن عدن عن عبد الله بن أبي ذئلان عن الأرباض عن الأرباض بن سارية رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المتبعات ويقول بها آية خير من ألف آية قال وإذا أدعى من عدن غريب باب من دعاء الدعاء اللهم إني أسألك ثبات قال عبد الله محمود وقال أنا قال عبد أبو أحمد زبيري وقال عبد الله زبيري عن الجريري عن أبي العلاء بن شقيق عن رجل بني حنظلة أنه قال سعد جدد أن أوس رضي الله تعالى عن بدر بن بقال أنا أعلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن دخول الله من يزالك دبدا بالأمر ويزالك عادم درجي ويزالك شكرا لعملك وحسن عبادتك ويزالك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم ويزالك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله عز وجل إلا وكل الله ملكا فلا يقرب شيء يؤذي حتى يهب متى هب قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث إنما نعرف من هذا الوجه والجريري وهو سعيد بن يزن بن صعد الجريري وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير فهذا ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عندما نبليه قال عدتنا أبو الخطاب زياد بن البصري وقال عدتنا زر بن السمان أزر السمان عن ابن عون عن ابن سرين عن أبي تدعن علي رضي الله تعالى من أقل شكت إلي خادمة مجل يديها من طعن فقلت لو أتيتها فاك فسأتي خادما فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الخادم إذا أخذتم ما تجعكما فقولني ثلاثا وثلاثين وأربعا وثلاثين من تحميد وتسبيح وتكبر وبالحديث القصة قال أبو عيسى هذا العديد من عزم وغريب من حديث ابن عون وقدر هذا العديد من غير وجه عن علي رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى أدعى من غريب حسن غريب من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن علي رضي الله تعالى عن بريه قال عدد محمد بن يحيى قال عدد نزر سمان عن ابن عون عن محمد عن أبي ذات عن علي رضي الله تعالى عنه قال جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنه عليه السلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم تشفو مجل يدي فأمر بتسبيح وتكبير وتحميد باب من وفي غفل التسبيح وتحميد وتكبير في ظهور الصلاة وعند نوره قال حسن محمد بن يحيى قال عدد إسماعيل بن عون قال حدثنا عطاء بن سبيع عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه الا وهو ما يسرهم من يامر بما قرن يذبح الله بذكره كل صلاه عشرا ويعمله عشرا ويكبر عشرا قال انا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياخذ بيده قال بذلك خمسون ومائه باللسان والف وخمسمائه بالميزان واذا اخذت ما تجعك فتبع وتكبر وتعمده مائه بذلك مائه باللسان والالف بالميزان فايكم يعمل في اليوم والليله الفين وخمسمائه سيئه قالوا كيف لنا نعطيها قال ياتي احدكم شيطان وهو في الذي يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفذل فلعله ان لا يفعل وياتي وهو في مضجعه فلا يزال ينوم حتى ينام قال ابو عيسى هذا العديد من عزم صحيح وقد روى شعبه والثوري عن عطاء بن سبي هذا العديد وروى الاعمش هذا الحديث عن عطاء بن سبي مختصر من في الفقيه عن زيد بن ثابت وانس بن عباس رضي الله تعالى عن بريه قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا ادم بن علي ابن علي عن الاعمش عن عطاء بن سبي عن ابي رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد التسبيحه قال ابو عيسى قال عدد معاذ بن غريب من حديث الأعمش وبليه قال عدد محمد بن إسماعيل بن زمرة الأعمزي والكوفي وقال عدد صوت محمد وقال عدد بن المكسر المني وعن العكب بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبة لا يخيب قائل أن تدفع الله في ظهرك لصلاة 33 وتعمد 33 وتكفر 34 قال أبو عيسى هذا عدد معاذ بن عمرو المكسر المني وزفة عابد وروى شعبة وهذا الحديث عن الحكم ولم يفعه وروى منصور بن المعتمر عن الحكم يرفعه وقال عدد يحيى بن خلف قال عدد بن أبي عن هشام بن حسن عن محمد بن زيرين عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال امنا ان نسبح ذكره كل صلاه 33 ونكبره 34 قال قرا رجل من انصار بالمنام فقال امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسبحوا ذكره كل صلاه 33 وتحمدوا الله 33 وتكبروا 34 قال نعم قال فجعلوا 25 وجعلوا التهليل معهن فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فعدده فقال قال افعل وغلب عيسى هذا حديث بن صهيب بن بن جاري دعاي اذا انتبه من الليل بريه قال عبد بن عبد عبد العزيز بن ابي رزم قال عبد بن عبد العزيز بن قال عبد بن عبد قال عبد بن عبد العزيز قال حدثني جمادة بن ابي اميه قال حدثني عبادة بن صهيب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال رب اغفر لي او قال ثم دعا استجيب له فان عزم الغضب ثم صلى قبيل الصلاه وقال ابو عيسى دعا بن عاص بن زعيم وغير مبلي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا مسامه بن عمر قال كان عمير بن عينين يصلي كل يوم الف سجده ويسبح 100 ألف تسبح وباب منه دعاء سمع الله لمن حمده وليه قال حدثنا نصر بن منصور قال حدثنا نضر بن شوين وباب بن جرير وابو عمر الناقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام بن الدسوي عن ابن ابي كثير عن ابي سلمه رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ربيعه بن كعب بن الاسلمي قال كنت ابيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي وضوءه فأسمع الهوية من الليل يقول سمع الله لمن حمده وأسمع الهوية من الليل يقول الحمد لله يا رب العالمين قال أبو عيسى هذا عدد عاس صائم باب منه دعاء والحمد لله الذي أحيا نفسه وليه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعد الهمداني وقال حدثنا أبي عن عبد الملك بن عبيد عن العين عن قتادة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أحمد وأحيا وإذا سقط قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد ما دوالين شراء عددنا عزم المبني باب ما جاء ما يقول إذا قم من الليل إلى صلاة بلي قال عددنا الأنصاري وقال عددنا معن قال عددنا مالك وانسنا نبي سبري عن ضوث اليمني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب منه دعاء اللهم إني أسألك رحمة من عندك وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عمران بن ابي ليلى قال حدثني ابي قال حدثني ابن ابي ليلى عن داود بن علي وابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابي عن جدي بن عباس انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ليله حين فرغ من صلاته اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في العطاء ويروى في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عن رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه